بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين المستمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية، ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام، وتمام الرباط 40 ليلة، وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، ويمنع المخذل والمرجفة، وله أن ينفل في بدأته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده، ويلزم الجيش طاعته والصبر عليه ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا يفجأهم عدو يخافون كلبه، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم، وللفارس 3 سهم له وسهمان لفرسه، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم، والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح، وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هو بيده، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، ومن عجز عن عمارة الأرض أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها ويجري فيها الميراث، وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين. قال رحمه الله: كتاب الجهاد. والجهاد مصدر جاهد، أي جاهد أي بالغ في قتال عدوه، وأما في الشرع فهو قتال الكفار خاصة بخلاف قتال المسلمين من البغاة وقطاع الطريق، لكن لا يعني أن الذي يقتل من البغاة لا يأخذ حكم الشهيد، بل هو شهيد. إذا قتل أحد من أهل العدل من البغاة فهو شهيد، لكن هذا القتال لا يسمونه جهادا. الجهاد هو قتال الكفار خاصة كما قاله الشيخ منصور في كشاف القناع. والجهاد مشروع بالإجماع، وسنده قوله تعالى: كتب عليكم القتال. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وأحكام الجهاد كثيرة جدا وكبيرة وخطيرة أيضا، ولا ينبغي للإنسان ينفرد ويجتهد فيها ويصدر فيها الأحكام، لأنها غالب أحكام الجهاد متعلقة بولي الأمر. وأيضا لا يجوز لولي الأمر أن يطلق العنان للناس في قتل الناس وامتحانهم، بل يجعل يعني تكفير أو القتال أو إعلان الحرب خاصا به، ولا يجوز لأحد الناس أو يتركه كما يفعل بعض الطوائف الآن، يتركون القتال والاجتهاد في تكفير الناس وقتلهم واستباحة دمائهم إلى الأفراد، بعضهم لم يبلغ يعني 20 سنة يعني، وتساهل هؤلاء الطوائف في قتل المسلمين بدرجة كبيرة. قال رحمه الله: وهو فرض كفاية. الجهاد له 3 أحكام. الحكم الأول فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس. متى يكون فرض كفاية؟ ذكر في ابن النجار في شرحه، قالوا: معنى الكفاية في الجهاد 3 أشياء. أولا قال: أن ينهض إلى الجهاد قوم يكفون في قتالهم، إما أن يكونوا جنودا لهم دواوين من أجل ذلك يعني موظفين، أو يكونوا أعدوا أنفسهم له تبرعا، وهذا غير موجود. الدولة ولله الحمد الآن أقامت جنودا بأموال ورواتب يدافعون عن البلد. يقول رحمه الله: إما أن يكونوا جندا لهم دواوين كما هو في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، أو نقول وزارة الدفاع خاصة الآن أن هي التي معنية بالحرب، ودواوين من أجل ذلك، أو يكونوا أعدوا أنفسهم له تبرعا. هذا لا يجوز. يأتي ناس من مجموعة من الشباب أو غيرهم يقول: نريد أن نعد جيش يدافع عن البلد. هذا لا يجوز مع وجود إمام موجود ومتحكم في البلد. قال: بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعة بهم، هذا الأمر الأول، هذا الكفاية، هذا فرض كفاية. الأمر الثاني أن يكون في الثغور، وهم يسمونهم سلاح الحدود، يكون في الثغور من يدفع العدو عنهم، من يدفع العدو عنهم. الأمر الثالث الذي هو فرض كفاية وإن كان الآن معطل لضعف المسلمين، الأمر الثالث أن يبعث الإمام طبعا أيضا، أن يبعث في كل سنة جيشا يغيرون على العدو في بلادهم. هذه الأمور الثلاثة فرض كفاية، والمخاطب بها من؟ ولي الأمر. لا أحد يجتهد ويفعل أفاعيل ويعني يجتهد ويخطئ ولي الأمر ويعني ينتج عن ذلك أخطاء فادحة مثل ما حصل في بعض الدول، نسأل الله العافية. قال وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي. إذن فرض كفاية في ثلاثة أمور: جيش، وهناك ثانيا من يحمي الحدود، ثالثا أن يبعث ولي الأمر الإمام في كل سنة جيشا يغيرون على العدو في بلادهم. إحنا الآن نريد أن ندافع عن بلادنا، لا نستطيع أن نغير. قال رحمه الله: الحكم الثاني السنة بتأكد. متى يتأكد؟ متى يكون الجهاد سنة مؤكدة؟ يكون سنة مؤكدة مع قيام من يكفي به، مع قيام من يكفي به، يكون سنة مؤكدة مع قيام من يكفي به. وتقدم في باب صلاة التطوع أن أفضل ما يتطوع به الإنسان بعد أن يفعل ما أوجبه الله عليه هو الجهاد في سبيل الله، ثم النفقة فيه. الحكم الثالث وهو الوجوب العيني، ويجب عينا في عدة مواضع. قال ويجب إذا حضره، يجب إذا حضره يعني حضر صف القتال، وفي حال كونه من أهل فرض الجهاد، وهو الذكر الحر المكلف المسلم المستطيع، وهو الصحيح في بدنه، وهو الصحيح في بدنه. أهل فرض الجهاد الذين يجب عليهم الجهاد هو الذكر الحر المكلف المسلم المستطيع. الحالة الثانية التي يتعين فيها الجهاد قال أو حضر بلده عدو. إذا حضر العدو إلى البلد صار الجهاد فرض عين، وهذا يسمونه جهاد الدفع، جهاد دفع العدو عن بلاد المسلمين. يكون الجهاد هنا في هذه الحالة فرض عين. يقول في البهوتي عن الإنصاف: وعلم منه أنه لا يلزم البعيد، لا يلزم البعيد، يجب على أهل البلد. قال في الإنصاف: وهو صحيح إلا أن تدعو حاجة لحضوره لعدم كفاية الحاضرين للعدو. قال رحمه الله: أو استنفره الإمام. هذا الحالة الثالثة التي يتعين فيها الجهاد على الناس، إذا الإمام استنفر الناس دعاهم. إذا دعا الإمام الناس، الإمام الأعظم طبعا، الناس إلى الجهاد، فلا يجوز لأحد أن يتخلف عن نفير، لا يجوز لأحد أن يتخلف عن نفير إذا لم يكن له عذر. قوله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. قوله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ثم تكلم رحمه الله عن الرباط فقال: وتمام الرباط 40 يوما. والرباط هو لزوم ثغر لجهاد، لزوم ثغر لجهاد، وأقله ساعة، وأقله ساعة. والثغر هو كل مكان يخيف أهله العدو ويخيفهم، وسمي المقام بالثغر رباطا لأن هؤلاء يربطون خيولهم، وهؤلاء يربطون خيولهم، وهكذا. تمام الرباط 40 يوما، وأقله كما ذكرنا ساعة. تمام الرباط يعني أكمله 40 يوما. وإن زاد يقولون فله أجره. قال: وإذا كان أبواه مسلمين، وإذا كان أبواه مسلمين، لم يجاهد، لم يذكر الحكم هنا، لم يجاهد. والظاهر أنا قلت لم أجد الحكم، والظاهر أنه يحرم، لم يجاهد تطوعا، وهذا في السنة المؤكدة. أما الجهاد العيني والكفائي لا يشترط استئذان الوالدين. قال وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، إلا بإذنهما. ثم قال رحمه الله يتفقد الإمام، يتفقد الإمام جيشه عند المسير. نعم شيخ، نعم، لا لا، نعم، اشترط أحسنت، اشترط حرين. هم قالوا حرين وأحدهما أيضا، قالوا حتى لو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا يشترط استئذان، يعني هو فيه نوع من مخالفة من المصنف بس نريد الاستعجال يعني. قال ويتفقد الإمام، ويتفقد الإمام وجوبا يجب على الإمام يتفقد جيشه عند المسير إذا أراد المسير للجهاد، ويمنع، يجب عليه أن يمنع المخذل. المخذل هو الذي يفند الناس عن القتال، يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه. والمرجف يجب عليه أن يمنع المرجف، هو الذي يحدث بقوة الكفار وهزيمة المسلمين. قال وله أن ينفل، نعم، لا لا لا لا يخالط، لا يخالط الجيش، لا يدخل مع الجيش، يجعله في بعيد عن الجيش، لا ما يخرج أبدا. قال في الإقناع فلا يصحبهم ولو لضرورة، يقول في الإقناع فلا يصحبهم ولو لضرورة. وهذا له دور كبير يعني في الجبهات القتالية، هذا الذي يحدث ب يعني المسلمين هزموا وأن قتل منهم الكثير وأن إصاباتهم كثيرة وأن هزيمتهم قريبة، وهذه موجودة إلى اليوم يعني. شوف حرب اليمن الآن مرجفون كثيرون يعني. قال وله أن ينفل يعني يعطي زيادة في بدايته. يسن للإمام أن قبل أن يدخل أرض العدو أن يبعث سرية، أن يبعث سرية تغير على العدو، وله أن يجعل لها يعطيها زيادة على سهمها الربع فأقل. يعني إذا بعث سرية وغنموا غنيمة فإنه يسن أن يعطيهم من هذه الغنيمة الربع، ثم يقسم الباقي على الجيش تشجيعا لهذه السرية. هذا في البداية. قال وله ينفذ في بدايته الربع فأقل كما في المنتهى والإقناع بعد الخمس. طبعا يخرج إذا هؤلاء السرية غنمت شيء يخرج الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه، ثم يعطيها الربع من المتبقي، ثم الباقي يقسمه على باقي الجيش. وفي الرجعة إذا رجع الإمام من أرض العدو وبعث سرية جعل لها ثلث الغنيمة التي سيغنمونها بعد أيضا إخراج الخمس، بعد إخراج الخمس، لأن الرجعة أشد من البداية. قال وفي الرجعة الثلث بعده، ويلزم الجيش، يجب على الجيش طاعة الإمام والصبر معه. قال في الإقناع ويلزمهم اتباع رأيه والرضا بقسمته الغنيمة وبتعديله لها. ثم قال وإن خفي عنه صواب عرفوه ونصحوه. قال رحمه الله ولا يجوز، له قاتل ثم رجع فأراد أن يبعث سرية، نعم، للقتال. قال والصبر ولا يجوز الغزو. الغزو هو قصد العدو في بلده كما في المطلق الغزو، وهذا يسمونه جهاد إيش؟ الطلب. لا يجوز جهاد الطلب لا يجوز أن تقصد العدو في بلد العدو إلا بإذنه، إلا بإذنه، إلا يستثنى من ذلك أن يفجأهم عدو، هذا المستثنى الأول، إلا أن يفجأهم يفاجئهم عدو يخافون كلبه، يفاجئهم عدو يخافون شره وأذاه، فحينئذ يجوز أن يقاتلوه بدون إيش؟ إذن الإمام، بدون إذن الإمام. اللي هو يعني هو أنا جاني نفس الإشكال قبل الدرس، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، يعني قد يفجأهم عدو في الطريق مثلا، هم ذاهبون في الطريق إلى العدو في بلده ففاجأهم عدو. ما أظن يا شيخ ما يكون يخافون شره، يعني نفترض مثلا أنه ما هجم عليهم وإنه موجود هنا في الطريق، أما إذا هجم عليهم فيكون جهاد دفع. جهاد الدفع ما يشترط فيه يعني إذن ولي الأمر، بل كما قال في الإقناع طبعا لأهل البلد يجوز القتال ولو بلا راية، هذا دفع، دفع عن حرمات المسلمين وأعراضهم وأراضيهم، لكن الطلب لا، ما يجوز، ما يجوز. والله بعيد، الغزو هو قصد العدو في هذا، كان في المطلع. بعدين احنا تقدم معنا انه من الأحوال التي يتعين في القتال إذا حضر العدو بلده، فهنا يتعين القتال، يتعين الرد والمدافع. دخل وقت الأذان ولا دخل وقت الأذان يا شيخ عمر؟ نعم. إيش؟ نعم. ما هم بالإقناع قال لا يشترط وجود راية، لا يشترط وجود راية، إذا بيدفع عن أهله وأولاده أو تكون راية، يهجمون على أطفاله ونسائه وينتظر راية، مشكلة. لا لا هو ما يتعين عليه، ما يتعين، ما يتعين، لا يتعين. ليش؟ لا لا يلزمها طبعا المرأة، سيأتي هذا موطن آخر، لا أتوسع في هذه الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. وكأن الشيخ علي عنده تعليق جيد، وين الشيخ علي موجود؟ في نص الإمام أحمد، ما هو في المسألة هذه؟ ماذا يقول؟ لا أبي أقرأ جميع ما الرواية هذه، شو أقرأها هالشيء. قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: إذا أذن الإمام للقوم يأتيهم النفير فلا بأس. إذا إيش؟ إذا أذن؟ إذا أذن الإمام للقوم يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا. قلت لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال: لا، إلا أن يأذن الإمام، إلا أن يفجأهم أمر من العدو ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام، فأرجو أن يكون ذلك دفعا من المسلمين. جميل جميل جميل. إذن هذه الحالة الأولى التي يعني إذا فجأهم فاجأهم العدو يخافون كذبه فلا يشترط إذن الإمام في هذه المسألة. المسألة والصورة الثانية التي مستثنى كما في الغاية قال: أو يجدوا فرصة يخافون فوتها إن تركوها حتى يستأذنوا الإمام، فإن لهم الخروج بغير إذنه. أن يجدوا فرصة يخافون فوتها إن تركوها حتى يستأذنوا الإمام، فإن لهم الخروج بغير. لكن الإشكال قد يختلف الاجتهاد في أفراد الجيش، فالأولى كما يعني أصلنا لهذه المسألة أنه لا بد أن يكون الأمر بإذن الإمام، بإذن الإمام. ثم قال رحمه الله: وتملك، سيتكلم الآن عن الغنيمة، وتملك الغنيمة، والغنيمة هي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به مما أخذ فداء أو أهدي للأمير أو نوابه. الغنيمة هي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به. مما أخذ فداء أو أهدي للأمير أو نوابه، إذا كان هذا في دار الحرب فإنه يكون غنيمة، إذا أهدي الأمير شيء في دار الحرب فإنه يكون في حكم الغنيمة ولا يملكه. أما إذا أهدي إليه في دارنا فهي له، فهي له. قال: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، يعني ولو لم يحزها المسلمون إلى دارهم، تملك بمجرد الاستيلاء تملك. كما أن الكفار يملكون مال المسلمين بأخذه ولو قبل الحيازة، ولو قبل الحيازة. قال: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، ويجوز قسمتها في دار الحرب وقد زال عنها ملك الكفار. قال: وهي لمن شهد الوقعة، يعني الحرب، من أهل القتال، من أهل القتال الذين جاءوا يقصدون القتال، حتى لو لم يقاتلوا، حتى لو لم يقاتلوا كالمسعفين وتجار العسكر، هؤلاء لهم نصيب من الغنيمة. قال: فيخرج، وهذا أيضا مختص بالإمام أو نائبه، الخمس، فيخرج الخمس ثم يقسم الباقي على بقية الشيء. طبعا الغنيمة لها يعني تقسيمات كثيرة، يعني هناك مراحل، يعني تقريبا 5 أو 6 مراحل حتى تقسم يعني الغنيمة على الجيش. أولا يخرج الخمس، يخرج الخمس، تقسم الغنيمة 5 أقسام، ثم يخرج، يأخذ الخمس ويقسم أيضا 5 أسهم، سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصرف مصارف الفيء، يعني في مصالح المسلمين، وسهم لبني هاشم وبني مطلب، ثالثا سهم للفقراء اليتامى، رابعا سهم للمساكين، خامسا سهم لأبناء السبيل، لأبناء السبيل. قال رحمه الله: ثم يقسم باقي الغنيمة. ذكرت أن هناك يعني أشياء قبل قسمة الغنيمة بعد إخراج الخمس، يعني 4 أمور لا يعني يتسع الوقت لذكرها. ثم يقسم باقي الغنيمة، وهو 4 الأخماس: للراجل سهم وهو الحر المكلف ولو كافرا، لكن بشرط أن يكون قد خرج وقاتل بإذن الإمام فيعطى، حتى لو كان الراجل هو الذي يمشي على رجليه، يعني ليس عنده فرس. وللفارس الذي عنده فرس، إذا كان فرس عربي أيضا، 3 أسهم: سهم له وسهمان لفرسه. هذه القسمة التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. ولا يقسم لغير لا يسهم لغير الفرس، لا يسهم لغير الفرس من البهائم وكالفيل والبعير، ومن باب أولى الآن الدبابات والطائرات، هذه لا يسهم لها، أولا لأنها يعني ليست كالخيول، ثانيا لأنها لا في الغالب لا يملكها من يقاتل عليها، وإنما هي تكون ملكا، تكون ملكا للدولة أو للحكومة، فلا يسهم لها. قال: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم. نعم يا شيخ. ايش؟ يقسم يعطاهم الغنيمة. قال رحمه الله ويشارك. نعم لو تقللون أسئلة بس حتى ننتهي بسرعة. نعم شيخ أو بعد الدرس جيد عشان ننهي الكتاب بسرعة. قال ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت. إذا بعث الإمام سرية يعني قطعة وجزء من الجيش يغير وغنم شيئا فإنه بقية الجيش يشاركون هذه السرية في هذه فيما غنموه ويشاركونه أيضا. هذه السرايا تشارك الجيش فيما غنم وهنا مخالفة للمذهب. طبعا المذهب أنه يشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من دار الحرب. يشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من الجيش من دار الحرب. أما إذا بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت. إذا بعث الإمام من دار الإسلام جيش أو سرية انفردت كل بما غنمت لانفرادها بالجهاد. هذا فيما إذا لم يقاتل طبعا الجيش. قال والغال من الغنيمة ومن كتم ما غنمه أو بعضه. يقول لا يحرم سهمه لكن يحرق رحله وجوبا كله ما لم يخرج عن ملكه. يحرق رحله كله ما لم يخرج عن ملكه إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. فلا هذه الأشياء السلاح والمصحف وما فيه روح الذي يملكه معه يكون مع الغال من الغنيمة فإنه لا يحرق ولا يحرق. قال رحمه الله وإذا غنموا أرضا. الآن سيتكلم عن موضوع وفصل يعقدون له فصل اسمه الأراضي المغنومة. وإذا غنموا أرضا بالسيف يعني فتحوها عنوة. وهي ثلاثة أصناف الأراضي المغنومة ثلاثة أصناف. الصنف الأول الذي يفتحه المسلمون عنوة بالسيف فخرج أهلها عنها فيخير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. يخير الإمام بين قسمها ويقسمها بين من؟ الغانمين. أو يقفها لا يقسمها وإنما يجعلها وقفا على المسلمين. وبالمناسبة طبعا لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيش؟ خيبر فقط. وأما بقية الفتوحات لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بل جعلها وقفا. إلا خيبر قسم نصفها والنصف الثاني جعله وقفا. فما فتح عنوة في زمن عمر رضي الله عنه كأرض الشام ومصر والعراق وغير لم يقسم منه شيء. ولذلك هذه الأراضي أو البلدان عند الحنابلة تكون إيش؟ أو هي أصلا في حكم الوقف. هي موقوفة فلا يجوز بيع الأراضي فيها ويجب الخراج على من يعني جلس فيها إذا كانت أرض زراعية. سيأتي إن شاء الله. إذن هذه الأرض التي تفتح بالسيف يخيل الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. وإذا وقفها على المسلمين فإنه يضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده هذه الأراضي المغنومة. ويلزمه الإمام فعل الأصلح للمسلمين. وهذا الخراج يكون أجرة لها في كل عام كما فعل عمر رضي الله عنه في فتح لما فتح الشام والعراق ومصر. تدفعون خراج يا شيخ؟ لا بس تدفعون لنا ونأخذ إن شاء الله. طيب وشيخ الإسلام طبعا هذه مسألة أطال فيها يعني أخذ منها حكم تأجير المزارع. حكم تأجير الحنابلة والجمهور بل حكي للجماعة أنه لا يجوز تأجير المزارع. يعني ما يجوز أنك تؤجر مزرعة 10,000 ريال. لماذا؟ لأنك تؤجر أرض ونخيل وثمر، الثمر هذا كيف تؤجر ثمر وهو يستخلف تأخذه لك؟ وهذا يساق عليه لا بأس، لكن تؤجره لا يجوز. شيخ الإسلام يقول أنتم تجيزون الخراج، الخراج هذا كأجرة لأرض زراعية، وأصبح يعني هذا يجيز تأجير الأراضي الزراعية، وأطال في ذلك طولا يعني كبيرا في القواعد النورانية. قال رحمه الله: والمرجع في الخراج والجزية، في الخراج والجزية، وسيأتي لها فصل مستقل، إلى يعني في قدرها، إلى اجتهاد الإمام في زيادة ونقص. وكما قال فقنع: ويعتبر الخراج بقدر ما تحتمله الأرض. قال ابن نجار: ينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض، يجوز أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض، ويجوز أن يكون دراهم نقود يعني، إلى اجتهاد الإمام. ومن عجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها. طبعا الخراج يكون على الأرض التي هي زراعية مثلا، أو قابلة لأن تزرع، كان يكون فيها ماء، ولو لم تزرع الخراج يكون فقط على الأرض الزراعية، مثل يسمون سواد العراق يعني من كثرة الزراعة التي فيها، أو الأرض التي قابلة للزرع لوجود الماء فيها ولو لم تزرع، فيكون عليها الخراج. أما إذا لم تكن أرض زراعية فهل يجب الخراج أو لا يجب؟ لا يجب، لا يجب الخراج، لا يجب الخراج. طيب، وما روي وحكي عن الإمام أحمد أنه كان يمسح داره، يقولون يمسح داره في بغداد ويخرج الخراج، على أي شيء يحمل؟ الله أعلم ماذا حمله الحنابل عليه، ذكرها في الإقناع: وكان الإمام أحمد يمسح داره ويخرج الخراج. طيب، أرض هذه غير زراعية، كيف؟ إيش؟ أحسنت، حمله على الورع، وأنها كانت داره في يوم الأيام زراعية. ويعني يقولون بدليل أنه لم يأمر أيضا أهل بغداد بأن يخرجوا الخراج، هكذا ذكره الشيخ منصور في شرح الإقناع. قالوا: من عجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها، ويجري فيها الميراث، تنتقل إلى وارث من كانت بيده. قال: وما أخذ من مال مشرك كجزية، كجزية، وسيأتي الحديث عن جزية، وخراج وعشر. ما المراد بالعشر هنا؟ أحسنت، عشر تجارة الذمي. إذا تاجر عندنا هنا في البلد، بلاد المسلمين، فإنه يؤخذ منه نصف عشر تجارته، وأما الحربي فإذا تاجر في بلاد المسلمين يؤخذ منه عشر تجارته، يؤخذ منه عشر تجارته. وما تركوه فزعا، تركوه هربوا، تركوا أموالهم وهربوا فزعا، وخمس، خمس الغنيمة، فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين. ثم قال رحمه الله، اقرأ يا شيخ. قال: باب عقد الذمة وأحكامها. لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم، ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه، ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم، ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. باب عقد الذمة. الذمة في اللغة هي العهد والضمان، وأما في الاصطلاح فهي إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام، إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام. ويشترط لعقدها شروط. قال: لا يعقد لغير مجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم، يعني من تدين بدين أهل الكتاب. أهل الكتابين هم اليهود والنصارى ومن تبعهم. اشترط أن يكونوا من هؤلاء فقط، لا يعقد، لا تعقد الذمة لغير اليهود والنصارى وإيش والمجوس. أما المشركون فيخير الإيمان فيهم بين إيش، هم يخيرون بين القتال أو الإسلام فقط. أما هؤلاء لا، قتال أو الإسلام أو عقد، يعقد معهم عقد ذمة. ثم قال ولا يعقد هذا الشرط الثالث، أن الذي يباشر عقد الذمة لا أفراد الناس، وإنما يعقدها الإمام أو نائبه، الإمام أو نائبه. ثم ذكر ما الأشخاص الذين لا تجب عليهم جزية أو لا تؤخذ عليهم الجزية ولا جزية. وعرف الشارح الجزية هنا بأنها مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا، هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار، على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. والمرجع فيها كما تقدم إلى اجتهاد الإمام في قدرها، إلى اجتهاد الإمام على صبي. هذا إذن نقول اشترط أن يكون بالغا، ولا امرأة إذن اشترط في من يؤخذ منه الجزية أن يكون رجلا، ولا امرأة ولا عبد، هذا الشرط الثالث، اشترط أن يكون حرا، ولا فقير يعجز عنها، هذا الشرط الرابع، اشترط أن يكون غنيا. والغني هنا الحنابلة قالوا هو من عده الناس غنيا، يرجع فيه إلى العرف، بخلاف إيش الغنى في باب الزكاة. باب الزكاة الغني هو إيش، من وجد كفاية، لا، ومن وجد الكفاية سنة كاملة، من وجد الكفاية سنة كاملة. هنا لا، الغني هنا هو من وجد، من عده الناس غنيا، يرجع فيه إلى العرف. الغني يوم العيد في زكاة الفطر، من هو الغني في زكاة الفطر؟ هو من وجد قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فقط، هذا غني. فالغني يختلف من بابنا إلى باب. قالوا من صار أهلا لها للجزية أخذت منه في آخر الحول، أخذت منه في آخر الحول بالحساب، ومتى بذل الواجب عليهم من الجزية وجب قبوله، وجب على ولي الأمر أن يقبله منهم، ويحرم قتالهم ويمتهنون، يحرم قتالهم أيضا ويجب الدفاع عنهم، ولا يجوز إذائهم، بل يجب دفع من قصدهم بأذى حتى لو كانوا المسلمين. ويمتهنون عند أخذها وجوبا كما قال الشيخ منصور، عند أخذ الجزية بأن كيف بأن يطال وقوفهم، قال في الإقناع حتى يألموا ويتعبوا، وتؤخذ منهم وهم قيام، وتجر أيديهم وجوبا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهم صاغرون. الإقناع ذكر أنه يؤخذ منهم الجزية، تؤخذ ولو كانت من ثمن خمر وخنزير، وذكر هذا أيضا ابن القيم في أحكام الذمة، قال ولو بذلوها في ثمن مبيع أو إجارة أو قرض جاز المسلم أخذها وطابت له نفسه، طابت له. طبعا هل الكفار موجودين الآن أهل الذمة اللي في عندنا في السعودية، هل هؤلاء أهل الذمة وإنما مستأمنين؟ لا يوجد في السعودية الآن أهل الذمة، كلهم مستأمنون، ومستأمنون أحكامهم أقل من أحكام أهل الذمة، لكن أيضا يحرم قتلهم والاعتداء عليهم، ولعلنا يعني نأخذ شيء من أحكامهم، لكن المهم أنه لا يجوز أيضا يعني قتلهم وإيذائهم وأخذ أموالهم. نعم الشيخ، فصل. فصل. ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله، ويلزمهم التمييز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خير بغير سرج بإكاف، ولا يجوز تصديرهم في المجالس والقيام لهم وبداءتهم بالسلام، ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما، ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته له، ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم. وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. قال رحمه الله: فصل. هذا في أحكام أهل الذمة، ويلزم الإمام أخذهم، يجب على الإمام أن يجري عليهم أحكام الإسلام في النفس، فإذا قتل مسلما أو ذميا قتل، والمال إذا أتلف مال غير يضمنه، والعرض لو قذف إنسان وسبه وقيم عليه الحد، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا. الزنا أهل الذمة يعتقدون، اللي هو اليهود والنصارى يعتقدون تحريمه، فيقام عليهم حد الزنا. أما حد شرب الخمر فلا يقام عليهم حد شرب الخمر. طيب المستأمنين، هل يقام عليهم حد الزنا إذا زنى بكافرة؟ يعني لا يقام عليه حد الزنا، لا يقام عليه. هذا من الفروق بين المستأمن وأهل الذمة. المستأمن لو كنت قاضي يعني وحصلت لك قضية زنا لا تقيم عليه حد الزنا، بخلاف هذا المستأمن لو زنى بكافرة لا يقام عليه حد الزنا. أما أهل الذمة يعتقدون تحريمه، حتى أهل المستأمنون يعتقدون تحريم الزنا، لكن لا يقام لأنه دخل بعقد أمان، لم يدخل بعقد ذمة، يعني لا يقام عليه جميع أحكام الإسلام دون ما يعتقدون حله كالخمر. هم يعتقدون حل الخمر فلا يعني يقام عليهم حد شرب الخمر. قالوا يلزم التميز، يجب أن يتميز، يلزمهم يلزمهم ولي الأمر بالتميز في أشياء كثيرة، في أشياء كثيرة يلزم التميز عن المسلمين. في القبور مثلا لا يدفنوا، لا يدفنوا موتاهم في مقابرنا مثلا، وأيضا في اللباس يلزمهم أن يشدوا إيش الزنار في الوسط، وأيضا في الركوب لا يركبون الخيل وإنما يركبون غير الخيل، الخيل كالحمير مثلا، وأيضا إذا ركبوا يركبون بغير إيش سرج، يعني يركبونه وهو ليس عليه شيء، أو يركبون بشيء لا يشبه السرج وهو الإكاف، وهو الإكاف وهو لا يعني أقل راحة من السرج. وأيضا يركبون إيش بالعرض، كيف بالعرض؟ أيوة، رجليه في جهة واحدة وظهره في الجهة الأخرى، لا يركبون مثل المسلمين. وأيضا يلزمهم التميز بكناهم وألقابهم، فيمنعون من التكني بكنى المسلمين وألقاب المسلمين. قال رحمه الله: ولا يجوز تصديرهم، تقديمهم في المجالس، ولا القيام لهم، ولا بداءتهم بالسلام، ولا بكيف أصبحت أو أمسيت كيف حالك. ها؟ هذا المذهب شيخ الإسلام، هذا منص المذهب طبعا، شيخ الإسلام أجاز أن يعني يقول له أهلا وسهلا وكيف أصبحت، ذكره في الإقناع بعد تقديم المذهب. لا تجوز تهنئتهم ولا تعزيتهم ولا عيادتهم. أما شهود أعيادهم فهذا محرم بالاتفاق كما حكاه ابن القيم رحمه الله. وكذلك تهنئتهم بأعيادهم أيضا محرم بالاتفاق، ويمنعون من إحداث كنائس وبيع، بيع مكان للصلاة لليهود، كنائس للنصارى، أو أي مجتمع للصلاة حتى لو كانت غرفة مهيئة للصلاة يمنعون من إحداثها، يمنعون من بناء من هدم منها ولو ظلما. واحد ما يجوز هدم الكنائس، لكن لو هدمت ظلما يمنعون من أن يقيموا إيش كنيسة أخرى. كذلك يمنعون من زيادتها، يمنعون من زيادة، لكن قالوا لا يمنعون من رمي شعثها، من رمي شعثها. الشيخ منصور فسره بإزالة ما فيها من الأتربة والأحجار، أنا أقول لعل المراد أعم من ذلك، وأنه الترميم يجوز لهم أن يرمموا الكنائس. قال: يمنعون أيضا من تعلية بنيان على مسلم ولو رضي المسلم، ولو كان المسلم في غاية القصر. طبعا هذا في المكان الذي يسكن فيه المسلمون وأهل الذمة، أما إذا انفرد أهل الذمة في مكان لوحدهم فيفعلوا ما يشاءون، لكن إذا يعني اجتمعوا مع المسلمين فيمنعون من تعلية بنيانهم على بناء المسلم ولو كان هذا بيت المسلم بعيد عنه سواء لاصقه أو لا. وقال لا مساواته له، لا يمنع من مساواة البنيان لبناء المسلم. قال ومن إظهار خمر وخنزير، وأيضا من يمنع من إظهار ضرب الناقوس وجهر بكتابهم، ويمنعون من إظهار الأكل والشرب في نهار رمضان كما هو موجود عندنا الحمد لله، ويمنعون أيضا من الإقامة في الحجاز، يمنعون من الإقامة في الحجاز. وما هي الحجاز عندنا؟ مكة والمدينة فقط، مكة والمدينة وقراهما. نعم، يعني هم الطائف يقولون يعني ندخلها إذا كانت من قرى مكة، هم يقولون منعون من إقامة تلك المدينة واليمامة وخيبر وينبع وفدك ومخالفها، يعني قراها المجتمعة، لكن لهم أن يدخلوها ثلاثة أيام، لا يعني يزيدون على ثلاثة أيام. وهذه هي جزيرة العرب، جزيرة العرب المذهب هي فقط الحجاز، يعني الرياض الشرقية ليست جزيرة العرب، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب مراد بها الحجاز فقط، مكة والمدينة وقراها. نعم، هذه هي جزيرة العرب عند الحنابلة. وإن تهود نصراني أو عكسه، تنصر يهود، لم يقر على هذا الدين، لأن الإسلام دين الحق، والدين الذي كان عليه صورح عليه فلم يقبل منه غيرهما، يعني غير الإسلام ودينه الأول، أما من تقل إليه فهو دين باطل فلا يقر عليه، ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. فإن أباهما أبى الإسلام ودينه لا يقبل، يهدد ويحبس ويضرب ولا يقتل ولا يقتل. نعم شيخ. فإن أبى الذمي، فصل. وإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم أو التزام حكم الإسلام، أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء، انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله. هذا فيما ينقض العهد. قال رحمه الله فصل. فإن أبى الذمي بذل الجزية أو يبذلها لكن يأبى الصغار، يأبى الصغار يعني لا يريد أن يعطيها وهو واقف ويرفض أن تجر من يده، أو يأبى التزام حكم الإسلام بأن يمتنع من أن تجري عليه أحكام الإسلام، يمتنع، فإنه ينتقض عهده، كان يعلم مثلا، أو يتعدى على مسلم بقتل، هكذا في المنتهى والتنقيح، غير في الإقناع بقتل عمد، بقتل عمد، إذا تعدى على مسلم بقتل العمد فإنه ينتقض عهده، أو زنى كما قال الشيخ الشارح بمسلمة، إذا زنى مسلمة انتقض عهده، أما إذا لم تكن مسلمة فلا ينتقض عهده. والشيخ منصور قال قياسه اللواط، لو فعل اللواط. قال أو قطع طريق، تعدى بقطع طريق على المسلمين، أو تجسس، يقول الشيخ النجدي تجسس يعني تفحص عن الأخبار، أو إيواء جاسوس، والجاسوس هو عين الكفار، وعبارة الإقناع وتجسس للكفار، أو إيواء جاسوس، أو إيواء جاسوس قال وهو عين الكفار. قال أو ذكر الله تعالى أو رسوله، أي رسول، أو كتابه أو دين الإسلام بسوء كان يقول يسمع مثلا مؤذن فيقول هذا كذب، فحينئذ ينتقض عهده هو فقط دون نسائه. ونقض العهد هل يتوقف فيه إلى حكم الحاكم؟ نقض العهد لا يتوقف فيه إلى حكم الحاكم، لكن الذي يخير فيه كأسير حربي هو الإمام. يعني نقول إن انتقض عهده لكن ليس لك أن تتخير فيه بين القتل والرق والمن والفداء، لا، الذي يخير فيه هو الإمام دون نسائه وأولاده لا ينتقض عهدهم تبعا له، وحل دمه وماله، وحل دمه وماله، نقول قوله وحل دمه وماله، نقول إما أن يقال أن الماتن ذكر يعني حكما إجماليا، أو يقال أنه خالف المذهب، لأن المذهب أن الذي ينتقض عهده يخير فيه الإمام بين أربعة أمور، يخير فيه الإمام كأسير حربي بين أن يقتله أو يسترقه أو يمن عليه، يمن عليه مجانا يسامحه يعني، أو يفديه بمال، ما يتركه إلا بمال يدفع حتى يتركه الإمام، أو يفديه بأسير مسلم ما يتركه حتى يدفع مقابله أسير مسلم، يطلق سراح أسير مسلم. وإلى هنا نتوقف وننتهي الحمد لله من كتاب الجهاد. طبعا تركنا في كتاب الجهاد والحج أشياء كثيرة جدا اختصارا للوقت، وذكرنا بعض المسائل وبعض الخلاصات التي نرى أنها مهمة، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.